من قال أن شيئا من صفات الله حال في العبد فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأن الله عز وجل ليس في شيء من مخلوقاته وليس وفي شيء من مخلوقاته. من زعم ذلك فقد جعل الله عز وجل حالا في خلقه، وهذا كفر بالإجماع. وقال بالتبعيض، هذه العبارة وقول وقال بالتبعيض على الله عز وجل فقد كفر. وكلمة التبعيض هذه تحتاج إلى تحرير، ما المراد بالتبعيض؟ إن أراد بالتبعيض أن الله يتجزأ وأن صفاته انفك عنه وأنه يتجزأ صفة عن صفة وتنفك صفاته عنه وتحل في مخلوقاته فهذا كفر. وأما إن كان يقصد بذلك بالتبعيض بأن له أبعاض كاليد والسمع والبصر والأقدام وما شابه لك فهذا حق واللفظ باطل، فيحتاج إلى نظر ما المراد بقوله تبعيض. لكن الذي يظهر أن مراد التبعيض أن الله عز وجل متبعض، أو أنه ما يكون بمعنى أنه يحل في شيء مخلوقاته. قال والقرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيف ما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه بجميع أسماء وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. مراده رحمه تعالى أن مذهبه في القرآن أن القرآن كلام الله كيفما تصرف، تلي أو حفظ أو سمع أو قرئ أو كتبه، حيثما تصرف كيف تصرف فهو كلام الله عز وجل. فالمتلو كلام الله، والتلاوة أيضا هي كلام الله عز وجل، والمكتوب كلام الله، وما يكتب أيضا كلام الله عز وجل، فليس هناك فرق بين التلاوة والمتلو ولا بين المسموع والمحفوظ، فكيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل. وما نتلفظ به أيضا هو كلام الله عز وجل، إذ كان المراد هو الملفوظ، فاللفظ هو الملفوظ، والملفوظ إذا كان من كتاب الله فهو كلام الله عز وجل. وكلام الله لا يحل في مخلوق، أي بمعنى لا يحل المخلوق، أي لا يحل كلام الله بمخلوق فيتكلم المخلوق بكلام الله، ويكون كلام الله خرج من مخلوق. وأما أن يكتب كلام الله في الأوراق ويخط بالمداد فهذا جائز ولا حرج في ذلك. كذلك أن يحل كلام الله عز وجل فيحفظ في الصدور، ليس في هذا حرج، ولا يكون بهذا قد اتصف المخلوق بشيء من صفات الله عز وجل أو حل فيه شيء من صفات الله عز وجل، وإنما المعنى أن كلام الله عز وجل حفظ في هذا الصدر، لأن الله تكلم بكلام من ذلك المخلوق، فحلت صفته في مخلوق فتكلم الله من ذلك المخلوق. هذا لا يقوله إلا المعتزلة والجهمية، لأنهم يقولون عندما تكلم الله ونادى موسى ناداه من قبل الشجرة، فقالوا أن الله خلق كلامه في الشجرة فتكلمت الشجرة، فهذا الذي قصده ابن خفيف وكفر من قال ذلك. قالوا نعتقد أن القراءة الملحنة بدعة، ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. القراءة الملحنة هي تقرأ على ألحان الفساق وتقرأ على ألحان الفسقة، فيخرج بالقرآن عن النظم الذي نزل به وأتى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقرأ على ألحان الفساق. وهذه القراءة عند جمهور السنة من القراءة البدعية الضالة، وأن المسلم يجب أن يقرأ قراءة الفساق ولا يقرأ القرآن على ألحان الفساق. وهل يلحق بهذا ما يسمى بالقراءة على المقامات؟ بعضهم أدخل في هذا القراءة على المقامات، وقال أن هذه القراءة تكون على المقامات إذا قصدها الإنسان وأخذ ينزل القرآن على هذا النظم أنه يكون قد قرأ بألحان الفساق. وأما إذا وافقت قراءته شيئا من المقامات دون قصد فهذا لا حرج فيه، أو وافقت قراءته مقاما لا يدل أنه مقام ولم يقصد أن يقع على ألحان الفساق فلا حرج ذلك. وإنما الذي يذم من تقصد أن يقرأ القرآن على ألحان الفساق. قال: وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين. القصائد إما أن تنشد وتقصد في تعظيم كلام الله عز وجل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها الوعظ والزهد والآداب والأخلاق، فهذه ينتهي أمره إلى أنها جائزة ومباحة، وأن العبد إذا قال تلك القصائد لا على أنها عبادة تعبد بها لله عز وجل، أن هذا مما يؤجر عليه عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجهم وروح القدس معك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر حسان أن يهجهم بشعره وقصائده، فإذا فعل ذلك المسلم وقصد القصائد التي يريد بها نصرة دين الله عز وجل وتبيين أحكام الدين بهذه القصائد لكي تحفظ يكون حفظها أسهل، فنقول هذا يؤجر عليه، والشعر حسن حسن وقبيحه قبيح، وهو من الحكمة، فما كان حسن فحسن، وما كان بخلاف ذلك فهو على ما هو عليه. والشعر القصائد منها ما هو تشبيب ووصف النساء، فهذا محرم ولا يجوز، ومنها ما هو على طريقة المتصوفة ويكون فيه شيء من الرقص واللهو الباطل، هذا محرم لا يجوز لأنه ابتداع في الدين. ومنه ما هو تعليم ووعظ وتذكير وذكر لآلاء الله ونعمائه على العباد، هذا حسن ويؤجر العبد عليه بشرط أن لا يكون هذا الغالب عليه. لقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه سمع قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له أن يمتلئ شعرا، بمعنى أن يكون الغالب عليه الشعر وحفظه ونظمه وقصائده، فهذا الذي يذم لأن يمتلئ قيحا خير له أن يمتلئ من هذا الشعر. قال: وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن ذات من ذكر آلاء الله ونعماء وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه أي ترك هذا والاشتغال بالقرآن والسنة وذكر الله عز وجل لا شك أنه هو الأولى وهو المستحب وهو الأفضل، لكن إذا نصر دين الله بالشعر وكما فعل حسان بن ثابت فإنه يؤجر بهذه القصائد. وما أجر على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، بمعنى أنه يصف الله عز وجل على المرئيات ويجعل صورة الله عز وجل في خلقه فيصف الله بما يراه من المخلوقات، وهذا لا شك أنه كفر لأنه شبه الله بخلقه. ونعت المخلوقات إذا يعني جرى على وصف المرئيات، أي نعت الله وذكر الله ووصف الله على وصف المرئيات ونعت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله كفر، أي أنه يكون كافرا بهذا الوصف، ومن أقر ذلك وصدقه على هذا الوصف فقد كفر مثله. قال: واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، بمعنى الغناء الذي يكون فيه وصف الله على الباطل أو أنه يتغنى بالله جل بكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو مراده أنه كفر. أما استماع الغناء والأغاني فهذه تختلف باختلاف الغناء، فإن كان معه شيء من المعازف فالغناء محرم باتفاق أهل العلم، وإن خلا من المعازف فينظر في هذا الغناء، إن كانت حكم ومواعظ وأبيات تدل على الأخلاق وحسنها فسماعها لا بأس به، وإن كانت فيها تشبيب ووصف وما شابه ذلك من تحريك الساكن وبعث الكامن فهذا مما يكره ويمنع منه. قال: والرقص بالإيقاع. الإيقاع هو يخرج صوتا من لسانه على وتيرة واحد ويرقصون عليه، كما يفعل كثير من الصوفية يخرجون صوتا ويتراقصون ذاك الصوت، هذا من البدع ومن الأفعال التي فيها ما يسمى التشبه بالنساء وتميع الدين، وهذا من أفعال الفساق، هذا لا يجوز. قال أيضا: والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، أي على أحكام الدين، بمعنى أن يجري هذا الإيقاع وهذا الرقص أنه دين يتقرب إلى الله عز وجل به، وقد نص شيخ الإسلام أن من جعل ذلك دينا أنه يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه ردة، لأنه أدخل في دين الله ما ليس منه وجعل له الباطل من دين الله عز وجل. قال: وعلى أحكام التوحيد وعلى أحكام التواجد والنغام فهو لعب، إذا كان من باب أنه يلعب ويتغنم بهذه الأبيات فهذا لهو ولعب باطل فعلى حسب أنواع الغناء يكون الحكم. والرباعيات هي عبارة عن أبيات تكون على أربعة أشطر. وحرام على كل من سمع القصائد الرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، أي ما يسمى بمجال الصوفية التي يعقدها الصوفية ويغنون فيها ويتراقصون على ألحانها، فهذه المجالس باطلة ولا يجوز الجلوس فيها، لأن ما تسمى بالتواشيح وتسمى بالقصائد التي يلقيها أولئك المتصوف، كما يفعله أيضا الرافضة عليهم لعائن الله، فهذا كله محرم ولا يجوز، خاصة إذا خرج على مخرج أن يتعبدوا لله عز وجل بهذا الذكر ويجعلوا الأذكار يرددونها وهم يتراقصون ويلعبون، فهذا من التلاعب بدين الله عز وجل. قال أيضا: ما يضاف إلى الله تعالى من ذاك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه، فيكون استماع كما قال تعالى: الذي يستمعون القول فيتبعون أحسن. وكل من جهل ذلك وقصد استماع لله على غير تفصيل فهو كفر لا محالة. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله، أنه أن يظن أن الله عز وجل حال في هؤلاء أو أن صفات الله كما يقول هؤلاء وجلس على هذا الباطل، يقول فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز، إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف. بمعنى هو أراد يتكلم عن شيء يفعله الصوفية، أنهم يتواجدون على وصف لله عز وجل ويعتقدون أن الله عز وجل، يعني منهم من يقول أن الله حل معهم وأن الله اتحد بهم وأن الله موجود في هذا الباطل والله ويتراقص معهم، هذا لا شك أنه كفر. ومن قصد، وكل من جهل ذلك قصد استماعه على الله، يعني قصد أن يستمع هذا الفعل ويقوله وأن الله يرضى بهذا الفعل وعلى ما فيه من الباطل والكفر، فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصى بالإضافة إلى الله فغير جائز، من عرف ما وصفت من ذكر الله فغير جائز، إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمه وما هو كذلك لما نصب به وما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، أي اتخاذ المجالس على الاستماع، استماع ما يسمى بالتواشيح والأناشيد والقصائد ويتقربون إلى الله عز وجل بها، أو على الرباعيات والرقص والطرب وما شابه ذلك على وجه التعبد، فكل ذلك محرم ولا يجوز. ذكر بعضهم، يقول ابن، ذكر في كتاب معارف المعارف للسهرودي، قال: وسئل أبو عبد الله بن خلف ما الوجد، فقال: الوجد هو أن تضيء واردات الحق في الأسرار فتجذب إليها الأرواح فتجد القلوب من ذلك نسيما. هذا مما ذكر عن أبي عبد الله بن خفيف مع تعريف الوجد. والصحيح أن الوجد هو ما يكون في القلب من فرح وسرور بطاعة الله عز وجل، يتواجد بمعنى أنه يفرح ويسر. أما التواجد الذي هو الهز والرقص والطرب والتمايل الذي يفعله الصوفية فهذا تواجد من الشيطان وهو من تخبط الشيطان بهم. يقول رحمه الله تعالى: وذاك ما أنكره المطلبي، أنكره المطلبي زي وهو الذي أنكره رحمه تعالى الإمام محمد إدريس الشافعي عندما ذكر قصة التغبير، قال: لا أراه إلا زنادقة، عندما ذكر له أنه ترك أناسا في بغداد يضربون بالتغبير، قال: ما أراهم إلا زنادقة، بمعنى أنهم ابتدعوا بدين الله عز وجل وأتوا بدين لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. ومالك والثوري ويزيد بن هارون الواسطي، وكذلك أيضا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، يقول: والاقتداء بهم أولى من الاقتداء من لا يعرفون من الدين بمن لا يعرفون في الدين، وليس لهم أو لا لهم قدم عند المخلصين. يقول ابن خفيف: بلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقاله القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجريد. فقال حسن، أي هذه فيها أمر بالصبر على طاعة الله. قال: وأين يكون هؤلاء الذي يستمعون ذلك؟ قال: قلت بغداد. فقال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. ومعنى هذا أن الزهاد كانوا ينكرون سكن بغداد لما فيها من المنكرات أو لما فيها من الخلط، فكانوا يبتعدون عنها. هذا الذي لأنه يغلب على أهل بغداد الترف والفسق، فيقول أين يسكن هؤلاء الذين يقبلون هذه الأبيات؟ يا نفس اصبري حتى تسكن دار الجليل. يقول لو كان هذا البيت متلبسا بهم ومحققين له ما سكنوا في بغداد، لأنها دار المترفين وفيها الفسق يظهر. وهذا ليس على كل حال، إنما يكون في حين دون حين. الذي يعنينا هنا أن عقد المجالس ما يسمى لسماع القصائد والترقص والتراقص عليها، وهذا كله من أفعال الصوفية الذي لا يجوز، محرم. ومن جعل وصف الله على المرئيات وعلى النعت على المخلوقات كفر أيضا بهذا المعنى. قال أبو عبد الله: إما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به. بمعنى يقول إن الفقير إذا احتاج لشدة فقره وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله إلى وقت، يعني لم يتكلف وإنما صبر حتى يفرج الله عز وجل له ما يريد، يقول يفتح الله له كان أعلى. يفتح الله له كان أعلى، أي منزلة. كأنه يقول بمعنى أنه إذا صبر على صبره واستغنى بالله فإن الله يرفعه إلى درجة أعلى. وإذا ذكر ابن القيم في مرتبة الفقر عند الصوفية هي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى، وذكر أن هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عندهم وأعلاها وأرفعها، بل هي روح كل منزلة وسرها وإليه ولبها وغايتها. هذا ما ذكره شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه. فيسيرون بالتصوف إذا احتاج وصبر الفقير، بمعنى الذي السائر إلى الله عز وجل، فإن صبر فتح الله له أعلى مما يطلب، بمعنى أنه يتخلى عن العوالق وينقطع حظه من الخلق ويتعلق بالله. فمن عجز عن كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أحدكم حبله. ولا شك أن قول ابن خفيف هنا ليس بصحيح، فنبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل، وذكر أن أفضل ما يأكل الرجل من كسبه، وأن الشريعة جاءت بفعل الأسباب. وأما تعطيل الأسباب والاعتماد على الصبر وانتظار الأرزاق تنزل من الله عز وجل، فهذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بعده: مما نقول وقول أئمتنا أن الفقير احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله لو كان له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز، أي ترك التكسب وطلب الأسباب غير جائز، إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء. كأنه يجوز ترك فعل الأسباب وطلب الرزق إذا كان صابرا متوكلا على الله عز وجل، ممتنعا عن التسخط وعن الذل والهوان وسؤال الناس. فإذا سلم من سؤال الناس وسلم من الجزع والتسخط وكان أمره على التفويض والصبر جاز له ترك التكسب. ومع ذلك نقول أن ترك التكسب ليس دين، بل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت أن العبد يفعل الأسباب. والله يقول سبحانه وتعالى: فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالله أمر أن نسعى وأن نمشي في مناكبها وأن نأكل من رزقه سبحانه وتعالى. فالمسلم مأمور أن يسعى وأن يمشي في الأرض ويطلب من رزق الله عز وجل، فترك المكاسب ليس من دين الله. قال: ونقول أن المستمع للغنى والملاهي فإن ذلك ما قالت صلى الله عليه وسلم كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. قال الأثر الصحيح أنه من قول مسعود رضي الله تعالى عنه، جاء موقوفا صحيحا عنه، أن الغناء ينبت النفاق في القلب. وهذا الغناء هو التشبيب وما يكون فيه من تحريك الساكن والتطريب، فإنه ينبت النفاق، وهو رقية الشيطان ومزمار إبليس. أما إذا كان مع الملاهي فكان إنباته للنفاق أشد وأعظم، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. أي مستمع الغناء إن لم يكفر فهو فاسق لا محالة لاستماعه لهذه المعازف والأغاني. فيفسق أهل الطرب وأهل الأوتار وأهل المزامير يفسقون بسماعهم. ولذا من نقل الإجماع، ذكر ابن قدامة عندما نقل الإجماع على تحليل المعازف، اعترق إلى مسألة من استحل ذلك، هل يكفر أو لا يكفر؟ لأنه إن استحلها وقد علم حرمتها كان من استحل ما هو معلوم الدين بالضرورة، لكن من استحل على أنها تحل وأن هناك من يرى جوازها فهذا مخطئ ضال ولا يكفر. ومستمع الغنى إن كان يستمع على وجه التحريم فهو فاسق، وإن استمع على وجه التحليل مع اعتقاده حرمتها وحللها ويعلم أن الرسول حرمها فهذا الذي يقال فيه أنه حرم أحل ما حرم الله عز وجل. والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلاء في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، يعني هذا ما نعتقده. يقول ابن خفيف: أولا ترك المراء في الدين الذي لا فائدة فيه، لأن المراء يورث الضغائن، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في الجنة. وترك المراء في الدين أن الإنسان إذا عرف الحق ولزمه وجاءه من يجادله وهو لا يريد أن يعرف الحق فإن تركه وترك مراته من الدين ويؤجر على هذا الترك. أما إذا كان المراء لنصرة دين الله وإقامة الحج وتبيينها فإن المراء يكون عندئذ من الجهاد ويؤجر العبد عليه. قال: والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. الأصل أن الإيمان منه ما هو مخلوق ومنه ما هو من صفات الله عز وجل. فالإيمان لا نقول أنه غير مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وإنما نقول بالتفصيل ماذا تريد من الإيمان. ومن زعم أن الرسول واسطة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. من زعم أن أحدا أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، أي من قال لا حاجة لنا للرسل وليس للأمة حاجة رسول بل تصل الله عز وجل دون الرسول فهذا كفر. وهذا ما ذكر شيخ الإسلام في نواقضه عندما قال في نواقضه العشرة: ومن اعتقد أن أحدا هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. وأيضا ما قبله: من اعتقد أن أحدا يسعى الخروج على شأن محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالإجماع أيضا. هذا مراد ابن خفيف: ومن اعتقد أن أحد أخر محمد فقد كفر. وهذا قول الصوفية، الصوفية يرون أن الولي أفضل من الرسول ويقولون إن النبوة إن الولاية في برزخ فويقر دون أن النبوة في برزخ دون فوق الرسول ودون الولي، فيرون أن الناس وطبقات الناس الولي ثم النبي ثم الرسول، فيرون أن النبي أفضل من الرسول وأن الولي أفضل منهما، لأن الولي علم علم الظاهر وعلم الباطن، علم علم الحقيقة الذي هو الباطن وعلم علم الشرع الشريعة. هناك علمان عندهم: علم الحقيقة وعلم الشريعة. فيقولنا الولي تعلم وتمكن من علم الشريعة ومن علم الحقيقة ويعلم الظاهر والباطن. ومن متأخريهم، يقول شيخ الإسلام: ومن متأخريهم، أي متأخر الصوفية، أو هذا كلام أيضا هو كلام خفيف، ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي الجيلاني الحنبلي. أبو محمد مولوده بجيلان سنة 71 و400، اشتهر بالزهد والعبادة. قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف يتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش. هذا كلام شيخ الإسلام، يقرر فيه أيضا أن من معتقد بعض من ينتسب للتصوف أنهم على معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات علو الله واستواء على عرشه سبحانه وتعالى. يقول: ومن أما معرفة الصانع بالآيات، والآيات هنا المراد بها الآيات المسموعة والآيات المشاهدة كالشمس والقمر من آيات الله، فهي دالة على وجود الله وعلى أنه واحد أحد. كذلك الدلالات والآيات المسموعة هي دالة أيضا على توحيد الله وأنه هو الرب الخالق والإله سبحانه وتعالى. قال: فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى أن قال: يدبر الأمر من السماء والأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون، ولا يجوز وصف بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله على عرشه، ولا نقول في كل مكان ولا نقول أنه في العلو دون إثبات الجهة. فإن الذي يقول هو في العلو دون إثبات الجهة هذا كلام باطل. من يقول هو في السماء وفي العلو ولا يثبت جهة فهذا لا يقبله عاقل ولا ينظر إلى قوله ناظر، لأنه يكذب نفسه بنفسه، كيف هو في العلو وليس في جهة العلو. هذا لا شك أنه لا يقبل ولا يقبله عقل. فإذا قلت بالعلو فإن المراد جهة العلو، أما أن تنفي الجهة وتثبت العلو فهذا تناقض. قال: وذكر آيات وأحاديث الآن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، بمعنى أن نقول استوى الله عز وجل على عرشه، وأن استواء الذات على العرش، وأنه استواء الذات. يقول عبد القادر الجيلاني أن الاستواء على العرش هو استواء حقيقي، فيقال استواء الذات على العرش، لا نقول استواء سلطانه ولا استواء ملكه ولا استواء أمره، وإنما هو مستوى بذاته سبحانه وتعالى على عرشه. وإن كان لفظ الذات لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره المنتسب للسنة من باب إثبات حقيقة الاستواء. قال: وذكر إذا قال: وكون العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا يحتمل هذا الموضوع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، أي أنه على معتقد أهل السنة الجماعة في كتابه الغنية. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه تعالى المالكي عن مالك بن أروينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحد الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت، أمروها مع الإقرار بالمعنى، مع الإقرار بالمعنى وتفويض الكيفية، هذا أمروها مع إقرارها، مع إقرارها وما دلت عليه من معاني. قال أبو عمر: ما جاء عنه سلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة هو علم يدان به. وهنا يذهب ابن عبد البر إلى أن ما جاء عن الصحابة باب الصفات أنه علم يدان به ويؤخذ به، ولا شك أن ما صح للنبي صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات العدول أنه حجة ويعمل به، سواء كان خبر أحد أو كان خبر متواتر. وقال رحمه تعالى في شرح الموطأ لما تكلم عن النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف هذا الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذا، جاء من أكثر من 28 طريقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قالوا: بدا عند الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. المعتزلة يقولون الله في كل مكان، وتقوله الجهمية أيضا، وأما الأشعري يقولون هو في العلو ولكن ينفون الجهة عن ربنا سبحانه وتعالى. قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله تعالى، قول الله وذكر بعض ذلك، ثم قال إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأن الاضطرار فطرة أن الله عز وجل في السماء، أن الله عز وجل في السماء، فعلو الله أدلته أوضح من أن تذكر وأكثر من أن تعد وتحصى، فهناك أكثر من 1000 دليل يثبت علو الله عز وجل، ولو لم يكن هناك دليل فإن الفطرة والعقل يدلان على ذلك أيضا، فعلوه يعرف اضطرارا، يعرف اضطرارا ضرورة. قال: لم يوقف عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم، أنه اضطرار، لم يعلمونه اضطرارا وضرورة الله عز وجل في السماء فوق عرشه. قال أبو عمر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون النجوى ثلاثة إلا ورابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، وهذا بالإجماع أن قوله وهو معكم أينما كنتم أنه ليس معنا مخالطة ومازجة، بل هو معنا وهو فوق عرش مستو على عرشه. وقال أبو عمر أيضا: وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة، وهذا مهم يعرفه المسلم، أن أهل السنة من الصحابة الناس مجمعون على الإقرار بالصفات، وقوله على الإقرار هو من باب إثبات حقيقة المعاني، لأن هناك من يقول أن السلف يفوضون ولا يقرون، بل نقول هم مع إمرارها يقرون بما دلت عليه المعاني. فقول ابن عبد البر مجمعون على إقرار بالصفات أي الإقرار بما دلت عليه من معنى، وهذا إجماع صحيح وإجماع قطعي. قال: الواكل في كتاب القرآن والإيمان بها، وحمل على الحقيقة لا على المجاز، أي حمل على الحقيقة لا على المجاز، خلافا لما يقوله المعتزلة الأشاعرة، فإنهم يقولون هذه الصفات إنما هي مجاز في حق الله عز وجل، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، لأن الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال: وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، من أقر بمعناها أنه مشبه مجسم، وأن هؤلاء من أضل خلق الله، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. فرحم الله ابن عبد البر على هذا التقرير الواضح البين. قال وفي عصره، يقول الشيخ الإسلام وفي عصره أيضا الحافظ أبو بكر أحمد البيهقي رحمه الله تعالى، هذا أيضا من أئمة أهل السنة، وقد سبق الترجمة. يقول مع توليه المتكلمين، أي أنه يتولاهم ويذهب إلى شيء من أقوالهم، من أصحاب أبي الحسن الأشعري، يقول أبو البكر البيهقي، ويقول شيخ الإسلام عندما ذكر كان البيهقي يقول وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه، أن البيهقي أخذ عليه مآخذ. المأخذ الأول أنه يتولى المتكلمين، مع توليه المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، ونبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات، أي أنه هو يذب عن أصحاب الأشعري ويتولاهم ويدافع عنهم، ومع ذلك قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة. أولا نقول صدق في قوله باب ما جاء إثبات اليدين صفتين، وهذا حق، أن الله عز وجل له يدان، وأن صفة قائمة بربنا سبحانه وتعالى. أما قول ليث لا من حيث الجارحة فهذا لا يثبت ولا ينفى، وإنما نقول أن لله يدين سبحانه وتعالى، ولا نذكر ما زاد على هذا من قوله جارحة أو غير جارحة. ثم نقول لورود خبر الصادق به، قال الله تعالى يا إبليس ما معك إنما خلقت بيدي، فذكر أن له يدين وأضافها إلى نفسه، وهذا من أقوى. والبيهقي يثبت صفة اليدين لله عز وجل، ويثبت الاستواء ويثبت العلو، وهو على مذهب الأشاعرة، إلا أنه خالفهم، فهو على مذهب متقدمهم. فالمتقدم الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري وابن فورك والباقلان وهؤلاء يثبتون اليدين ويثبتون الاستواء ويثبتون العلو. أما متأخريهم فيتأولون اليدين على النعمة والقدرة، ويتأولون الاستواء على الاستيلاء، ويتأولون النزول على نزول الأمر وما شابه ذلك. قال ويكر أحاديث الصحة في هذا الباب، مثل قوله يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ومثل قوله المتفق عليه أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. وهذه الأحاديث كلها صحيحة، وهي في الصحيحين، وفيه وكتب الله لك التوراة بيده، مثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، وأيضا في حديث المغيرة، ومثل قول صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته بالسفر نزلا لأهل الجنة. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وذكر حديث مثل قوله بيده الأمر وفي الخبر والخير بيديك والذي نفسي محمد بيده إن الله يبسط يده بالليل يتمسي النهار، وذكر أحاديث كثيرة تدل على أن لله يدين، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وأنه يطوي السماوات بيمينه ويأخذهن بيده الأخرى سبحانه وتعالى، ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وفي إثبات صفة اليدين لله جل، وأن كلتا يديه يمين. وقول يمين الله ملأ لا يغيظها نفقا، وقوله إن الله لما خلق آدم قال هو يده مقبوضتان اختر أيهما شيء، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وهذا إسناد رواه الترمذي بإسناد لا بأس به يحسن. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهر إلى حديث أخر، قال الحديث فيه ضعف في انقطاع الخطاب، ولكن معناه جاء ما يدل عليه. ثم قال البيهقي أما المتقدم من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتب الآيات والأخبار في هذا الباب، بمعنى أنهم لم يكيفونها ولم يتأولونها، وإنما أمروها كما جاءت إمرار إقرار لا إمرار تفويض، أمروها إمرار إقرار لا إمرار تفويض. والفرق بين التفويض والإقرار أن المفوض لا يثبت المعنى، والمقر يثبت المعنى، وهذا مذهب أهل السنة الجماعة. وكذا قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، وهذه نضع تحتها، وقول وسائر الصفات الخبرية أن متقدم الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية التي لا مجال عقل فيها، فكل صفة خبرية فإن متقدم الأشاعرة يثبتونها، مع أنه يحكي قول بعض. قال القاضي أبو يعلى في كتاب بطالة التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار، وأبو يعلى بالغ في الإثبات حتى أثبت ما لا يصح نسبته إلى الله عز وجل. ففي كتابه بطالة التأويل أبو يعلى الحنبلي بالغ في الإثبات حتى أثبت ما لا يصح أن يثبت لله جل، قال في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها. وهذا قاعدة، أن كل ما صح خبره فلا يجوز رده ولا ينشغل بتأويل، بين نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، والواجب حمله على ظاهرها وعلى معناها الحقيقي، على أنها صفات لا تليق به، وأن صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبه فيها، ولكن على ما روي عن أحمد وسائر أئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري الأوزاعي والليث وحمام زيد، وذكر كلام أئمة السنة في إثبات صفات الله عز وجل، إلى أن قالوا يدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعد من التابعين حملوا على ظاهر، وهذه قاعدة يرد بها على أهل الباطن، أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه أول أو تأول آية من آيات الصفات، وإنما يقرؤونها ويتلونها ويمرونها كما جاءت مع إثبات حقائقها، ولو كان التأويل مراد أو أن الظاهر غير مراد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أو لبينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك تبيينه غشا وخداعا للأمة، وحاشاهم أن يكونوا خائنين أو مخادعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فسكوتهم وإجماعهم على قراءتها وإمرارها دليل على أنهم يعتقدون ما دل عليه ظاهرها، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.